بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ما زلنا بصدد الحديث عن موضوع العلاقة بين الدين والعقل، وذكرنا بأن هذا الموضوع يشتمل على 6 عناصر. تحدثنا فيما سبق عن 4 منها، وهي العقل الإنساني والتفكير النقدي وأثره، والعلاقة بين الفلسفة والدين، وموقف الدين من الخرافة. ونتحدث الآن عن العنصر الخامس، وهو السنن الإلهية ومفتاح الحضارة. وسنتحدث في هذا الموضوع من خلال 4 عناصر. العنصر الأول، نتحدث فيه عن السنن الإلهية وأهميتها ووسيلة معرفتها. العنصر الثاني، نتحدث فيه عن خصائص السنن الإلهية. العنصر الثالث، نورد فيه شبهة ونقوم بالرد عليها. والعنصر الرابع، نذكر فيه ماذا نحتاج أو ما هو الحل للتغيير ولإرساء قواعد التقدم المنشود. فنقول وبالله التوفيق، المقصود بالسنن الإلهية هي تلك القوانين التي تحكم هذا الكون فيما يتعلق بالطبيعة المادية أو الإنسان. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بالتعرف وفهم أسرار الكون واكتشاف القوانين التي تحكمه، كقوانين المادة وقوانين الاجتماع البشري، والتعرف على السنن التاريخية. والهدف من ذلك كله هو فهم التاريخ واستيعاب الدروس ومعرفة أسباب قيام الحضارات وأسباب سقوطها. وليس أدل على هذا من أن الحق تبارك وتعالى أمر بالنظر في الكتاب المسطور وهو القرآن الكريم بآياته الكثيرة التي تدل على النظر والتأمل والبحث في الكون، وكذلك النظر في الكتاب المنظور وهو الكون والآفاق، في قوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وكل ذلك لمعرفة قوانين هذا الكون وسننه، لما يترتب على ذلك من منافع وفوائد دنيوية ودينية. والسبيل إلى هذا إنما هو العلم والتأمل. فالعلم هو وسيلة لمعرفة الكون وأسراره، وذلك هو السبيل أيضا لمعرفة الله تعالى بصفاته وآثاره. فيقول تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. فيشير الحق تبارك وتعالى إلى أنه أعطى آدم عليه السلام مفاتيح ذلك العلم، وهو التعلم والبحث. لذلك بدأ سبحانه وتعالى آخر رسالاته بقوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم قال: الذي علم بالقلم. كذلك تحفيزا للعلماء وللعلم رفع من قدرهم، حيث قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ولأنها السبيل إلى قيام الحضارات ونهضة الأمم وتقدم الشعوب، وبدونه يحدث الانهيار والسقوط. العنصر الثاني، وهو خصائص السنن الكونية. أول خاصية، أن هذا الكون بما فيه من مظاهر ليس هناك شيء يسير بعشوائية أو من قبيل الصدفة، بل كل شيء بمقدار. قال تعالى: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. الأمر الثاني أن هذه السنن لا تتغير ولا تتبدل ولا تتحول. قال تعالى: فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. الأمر الثالث أو الخاصية الثالثة أنها لا تحابي ولا تجامل أحدا، فهي متاحة لمن أخذ بأسبابها وبذل في سبيلها الجهد والطاقة والعرق بصرف النظر عن عقيدته أو عرقه أو مذهبه. قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا جميعا، لم يسخره لأحد دون أحد. والأدلة على ذلك كثيرة، يعني أن السنن لا تجامل أحد كثيرة. منها مثلا على سبيل المثال حينما قال رب العزة لإبراهيم: إني جعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين، وإنما هي إمامة مشروطة لمن دفع ثمنها ولمن قدم أسبابها حتى يكون خليفة وإماما. الواقع المعاش ثانيا، الواقع المعاش الذي نعيش فيه يشهد بأن الغلبة والتقدم لغير المسلمين على كافة المستويات. لماذا؟ لأنهم جدوا واجتهدوا وأخذوا بأسباب العلم، وباكتشافاتهم استطاعوا أن يسيطروا على الطبيعة بمن فيها، ولم يتكلوا أو يتواكلوا كغيرهم على إيمانهم وعقيدتهم، وقالوا: إيه، إحنا مسلمين كفاية علينا. ما حدث في غزوة أحد حينما خالف المسلمون أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الرماة منهم بعضهم يعني، فنزلوا قبل أن تنتهي المعركة، وكانت الأوامر ألا يتركوا أماكنهم مهما بدا من انتصار في المعركة، وكانت الهزيمة للمسلمين في ذلك في هذه الغزوة. فلماذا؟ لأنهم خالفوا الأوامر. فمن يخالف الأوامر في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في حضرته ويخالف، فكان ذلك، فلو انتصر المسلمون في هذه الحرب فكان ذلك أدعى لمخالفة أوامره بعد مماته وانتقاله إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وآله وسلم. الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين بالتمكين في الأرض والاستخلاف، ولكن بشرط، فيه واعد ووعد وموعود. الوعد من الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده. والموعود من وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا وعملوا الصالحات، مش أي حد. إيه هو الوعد؟ لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالوعد مشروط بأسبابه. قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فنصر الله للعبد مشروط بنصر العبد لله بالسير على منهجه. فالسنن الكونية لا تجابي أحدا ولا تحابي أحد، وإنما هي موكولة ومشروطة بأسبابها لمن أدى ثمنها وبذل في تحقيقه معرفتها كل جهد وكل طاقة. نأتي للعنصر الثالث، وهو الشبهة التي أوردها المستشرقون. ومفاد هذه الشبهة أنهم يزعمون أن الإسلام أعاق النظر الحر، وكان حجر عثرة في سبيل التقدم العلمي عند المسلمين، فهو سبب تخلفهم، فهو ربط بين الإسلام وبين التخلف الحضاري. والرد عليه من عدة وجوه. أولا، نقول إن هذا القول خطأ وخطيئة، وإن دل فإنما يدل على جهل بحقيقة الإسلام ومبادئه ومثالياته. لماذا؟ لأن السبب في التخلف هم المسلمون بسلوكهم المنحرف عن الجادة وعن الصراط المستقيم، لأنهم تركوا دينهم وبعدوا عن مثاليات دينهم ولم يتمسكوا بها، وذلك يتضح من عدة أمور. أولا، هناك من المسلمين من أضروا بعقيدتهم بقصد أو بدون قصد، فحينما دعوا إلى الإسلام وتحدثوا باسم الإسلام بدأ من حديثهم معاداتهم للعلم، فكانوا ذريعة لاتهام الإسلام بأن الإسلام يحارب العلم. مثلا، بعض المسلمين لا يؤمنون بنظرية دوران الأرض، ويقولون بأن هذه النظرية لا أساس لها لأنها لم ترد في كتاب ولا في سنة. وبعض المسلمين أيضا يقول بعدم الأخذ بنتائج علم الفلك لأنه ليس علما إسلاميا، ويقولون النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نحن أمة أمية لا تقرأ ولا تحسب. كل هذا مخالف للحقيقة ومخالف للواقع، فالإسلام حارب الجهل وحارب الأمية بطرق عديدة وبأساليب شتى. مثلا، نجد أن من مثاليات الإسلام هو محاربة الجهل والتعلم والأمية. فالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، الذين يحتجون بكلامه نحن أمة أمية لا تقرأ ولا تحسب، وتناسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصف واقع حال وليس أمرا بالأمية. وأليس أدل على ذلك أنه فعل عكس ذلك حينما أسر المشركون في غزوة بدر؟ فكان يفدي أحدهم إذا علم 10 من المسلمين القراءة والحساب. هل هذا يدعو إلى أمية وإلى جهل؟ الأمية كانت مثار فخر في شخصه الكريم صلى الله عليه وسلم، لأنه كان ردا على من يدعي وقال: إن هي إلا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. رد عليهم القرآن: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فأمية النبي صلى الله عليه وسلم كانت دافعا لريبة وتشكيك من يقول هذا، لكن الإسلام أكد على تحرير العقل من كل أشكال التقليد الأعمى، وأفسح المجال أمام البحث العلمي إلى أبعد الحدود، فلم يكن أبدا ومطلقا عدوا للعلم. والدليل على ذلك، تعالوا لنرى كيف حس الإسلام نظر المؤمن إلى الأخذ بالعلم. قال تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. لتبتغوا فضلا من ربكم ولتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. يعني هذه الآية إشارة إلى تعاقب الليل والنهار، والهدف لأمرين: ابتغاء الرزق بالسعي، وتعلم عدد السنين والحساب لما يترتب على ذلك من منافع دينية ودنيوية، كمعرفة أوقات الصلوات والصيام والحج إلى آخره. وعبر سبحانه وتعالى بقوله لتعلموا، إشارة إلى أن يكون العلم علما يقينيا لا يخالطه ظن أو جهل أو شك أو تخمين أو غير ذلك. ويقول أيضا: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. فهاتان الآيتان تدلان دلالة واضحة على السنن الإلهية والتي تدعون إلى معرفة بهذا الكون وتوظيفه في خدمة الإنسان. بقي أن نقول إن العلم بحقائقه قسمة بين البشر مهما كانت عقائدهم، وأن العلماء هم أخشى الناس لله تعالى، يقول عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأخيرا للرد على هذه الشبهة نقول: إن التاريخ يثبت أن المسلمين حينما تمسكوا بدينهم قولا وعملا سادوا الدنيا وأسسوا حضارات شهد بها القاصي والداني، وأنها زالت وسقطت حينما فصلوا بين الإيمان والعمل. نضيف إلى ذلك العنصر الأخير، وهو: ماذا نحتاج للتغيير ولإرساء قواعد التقدم المنشود الذي أمرنا به ربنا عز وجل؟ أولا، نحتاج إلى عقليات متفتحة ونقدية ومتحررة من الخرافات والأوهام، وخالية من التقليد الأعمى الذي يلغي العقل. كذلك نحتاج إلى جهاد من نوع جديد، جهاد في العلم والبحث العلمي. قديما كان الجهاد بالسيف لأنه كان وسيلة الغلبة والسيطرة والهيمنة والقهر، أما الآن فالعلم ومنتجاته وآثاره هي وسائل الغلبة والهيمنة والسيطرة. وأخيرا نقول: إن الله تعالى جعل من سننه الكونية أن التغيير دائما يبدأ من الذات وبنقد الذات، فتغير حال المسلمين اليوم وواقعهم لا بد وأن يبدأ من النفس، تنفيذا لسنة الله تعالى في كونه التي يقول فيها: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.